بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الحديث من خلال هذه الآيات البينات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد توقفنا على بداية سورة الانشقاق، وهي السورة السابعة في الجزء 30، وانتهينا من الكلام عن السورة السابقة سورة المطففين. وكما ذكرنا وكما بينت الآيات أن فساد الأعمال هو نتيجة أو مظهر لفساد الاعتقاد، أن فساد الأعمال هو نتيجة أو مظهر لفساد الاعتقاد. فهذا المطفف ما طفف ذلك المطفف إلا كنتيجة لفساد اعتقاد هذا المطفف في عدم رؤيته لليوم الآخر، وفي عدم رؤيته للحساب والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. تأتي هذه الصورة صورة الانشقاق، تتحد بقول الله سبحانه: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. إذا السماء انشقت أيضا هذه الصورة بتتكلم عن أحداث يوم القيامة وما يحدث في ذلك الكون الذي نراه، وما يحدث في ذلك الكون الذي نراه، كما مرت هذه الآيات في الصور السابقة. إذا السماء انشقت أي أنها انفطرت وتمايزت بعضها عن بعض وانكدرت النجوم، فانتصرت أيضا هذه النجوم التي تزين السماء، وأذنت لربها وحقت، هذه السماء مأمورة وأيضا مطيعة لأمر ربها سبحانه. هذا الانشقاق وهذا الانفطار لا يحدث إلا لما يأتي الأمر من الله سبحانه وتعالى. عندما يأتي ذلك الأمر من الله تبارك وتعالى حق لها أن تستمع وأن تستجيب لأمر ربها سبحانه وتعالى. وكما مرت علينا الآيات، ربنا سبحانه وتعالى لما خلق السماوات والأرض قال: أتيا طوعا أو كرها؟ قالت: أتينا طائعين. يبقى قالت: أتينا طائعين. وأيضا مر علينا في سورة الأحزاب: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها وأشفقن منها. يبقى هذه التكاليف عرضت على السماوات وعلى الأراضين وعلى الجبال، فعلى ذلك أشفقنا على أنفسهن من تبعات هذا التحمل، وحملها الإنسان أنه كان ظلوما جهولا. يبقى على ذلك السماء بتستمع لأمر ربها سبحانه وتعالى وتستجيب، وحق لها ذلك، يعني حق لها ذلك. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، فهي مسخرة ومدبرة، فعلى ذلك لا تعصي أمرا لله سبحانه وتعالى. وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت ربها وحقت، أيضا عندما يأتي الأمر من الله سبحانه وتعالى إلى الأرض فحترتجف وتخرج ما في بطنها، وتخرج ما في بطنها، فتتسع وتخرج ما في بطنها، وحق لها أن تستمع وأن تستجيب لكلام الله سبحانه وتعالى، أن تستجيب. وحتأتي بعد ذلك سورة الزلزلة، ونعلم أن الأرض حتشهد على الإنسان، تشهد على آثار هذا الإنسان على ما فعلناه على ظهرها، ما فعلناه على ظهرها. وكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن الأرض بتحمل الإنسان على ظهرها في حال حياته، وأيضا تحمله في جوفها في حال موته، والأرض شاهدة على الإنسان، الأرض شاهدة على الإنسان. وإحنا مر علينا في سورة مريم غيرت هذه المخلوقات على التوحيد، غيرت هذه المخلوقات على التوحيد، ومن شيء إلا يسبح بحمده. فمرت في سورة مريم غيرت هذه المخلوقات على التوحيد وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطر منه وتنشق الأرض وتخر الجبال وهدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات الأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فرضا. يبقى هذه لها أحاسيس، لها أحاسيس. يبقى هذه غيرة المخلوقات. انظر السماوات يعني لم تتحمل أن ينسبوا إلى الله عز وجل الولد أو الصاحبة، وكذلك الأراضين وكذلك الجبال. يتكاد السماوات يتفطرن منه، من هذا القول السيء، قول قبيح، لما نسبوا إلى الله تعالى الصاحبة والولد، والله تعالى منزه عن ذلك. فدي غيرت هذه المخلوقات على التوحيد. وكذلك أيضا كما قال لنا ربنا سبحانه إن من شيء إلا يسبح بحمد ولكن لا تفقهون تسبيحهم، يعني كل الأشياء دي مسبحة لربها سبحانه وتعالى، حتى لا يظن الإنسان أنه منفرد بذلك الأمر، عشان الإنسان ينظر إلى نفسه كده ويظن أنه قد انفرد بتسبيح الرب سبحانه وتعالى وتنزيه الرب سبحانه وتعالى. هذه المخلوقات بأسرها مسبحة منزهة لله سبحانه وتعالى عن الصاحبة وعن الولد وعن العيب وعن النقص والآفة. يبقى كما رأينا كيف أن السماوات لم تتحمل ذلك القول القبيح. وإحنا تعلمنا ومر علينا في سورة النمل وقالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. يبقى هي أمة من الأمم المسبحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير جناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب شيء ثم إلى ربهم يحشرون. يبقى دي كلها أمم، وهذه أمم مسبحة، أمم مسبحة، أن حتى لا يغتر الإنسان بنفسه ويظن أنه قد انفرد بتنزيه الرب سبحانه وتعالى عن الصاحبة والولد، أو انفرد بتسبيح بتنزيه الرب سبحانه وتعالى عن العيب والآفة. لك هذه المخلوقات جميعا مسبحة لربها، منزهة لله عز وجل عن العيب وعن الآفة وعن النقص، منزهة الرب سبحانه وتعالى أن يكون له ولد أو صاحبة، وبالتالي حق لها أن تستمع وأن تستجيب، يعني لا تراها عاصية أبدا لأمر ربها سبحانه وتعالى. وإحنا مرت علينا الآيات أيضا أن الملائكة لا يعصون الله ما أمروا ويفعلون ما يؤمرون. يبقى عباد مكرمون، عباد مكرمون كما وصفهم ربنا سبحانه وتعالى. إذا السماء انشقت وأذنت ربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت ربها وحقت، عند ذلك يومئذ وقعت الواقعة. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. يبقى يا أيها الإنسان، أيها الإنسان الساعي إلى ربه، فالذي يعمل منا من يعمل بأمر الله سبحانه وتعالى ويمتثل الأوامر ويجتنب النواهي، ومنا من يتولى ويعرض عن أمر ربه سبحانه وتعالى، كل ذلك سيلقاه الإنسان، يلقى جزاء ما قدم من أعمال من خير أو شر، من خير أو شر. يبقى إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتاب كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هذا الكتاب نقول اشتمل على كل ما صدر وبدر من إنسان أقوال أو أفعال، سواء كانت أفعال يعني خير أو أفعال شر، كل ذلك قد تم إحصاؤه على الإنسان، وعلى أساس سيجازى عند ربي. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، لابد أن يلاقي جزاء هذا العمل، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ثم بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن الناس ينقسمون إلى فريقين، إلى فريقين كما هو معلوم وكما هو مستقر، أن الله عز وجل بيّن أن الناس ينقسمون في آخر فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. فريق أهل الجنة ترى أيضا عندما تنشر الدواوين والكتب، منا من يتلقف هذا الكتاب بيمينه ومنا من يتلقف الكتاب بشماله، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. يبقى ده الذي آمن واستقام، يبقى آمن واستقام، يبقى على ذلك جزاء استقامة هذا الإنسان أو ربي عندما تنشر الكتب والدواوين، يبقى حيتلقف ذلك الكتاب بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. الصنف الثاني اللي هو كان منه التولي والإعراض والانحراف عن منهج رب سبحانه وتعالى، فلم ينشغل أن يمتثل لأوامر رب سبحانه وتعالى، ولم ينشغل باجتناب ما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى، لكن كل شاغل هذا الإنسان كان الدنيا، كان الدنيا وغفل عن أمر الآخرة، فلم يطلب الآخرة، كان زاهدا في طلب الآخرة. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا. يبقى يا ترى انشغل بالدنيا وانكب على أن يجمع الدنيا وانكب على ملذات الدنيا ونسى أمر الآخرة، لم ينشغل، لم ينشغل، فكان يسعى وراء كل شاردة واردة من شهواته وملذاته ورغباته، لم يفكر في أمر الآخرة. فعلى ذلك هذا الإنسان ما كان يظن أن هناك بعث، كان يكذب البعث، كان ينكر البعث، وبالتالي على ذلك يبقى عقيدة فاسدة، نتاج العقيدة الفاسدة أعمال فاسدة، أقوال فاسدة، سلوكيات فاسدة. لماذا؟ لأنه لم يؤمن بيوم الدين، فبالتالي على ذلك لم يفرق بين حلال وحرام، بين حق وباطل، بين هدى وبين ضلال، لم يفرق، فكان هائما على وجهه في الدنيا يسعى وراء شهواته وملذاته ورغباته. فأما من أوتي كتابه بيمينه، يبقى متى حتلقف هذا الكتاب بيمينه؟ من أصحاب اليمين؟ يبقى من آمن واستقام على أمر ربي، استقام على أمر ربي سبحانه وتعالى. فمن ثمار الاستقامة أن يتلقف هذا الكتاب بيمينه عندما تنشر الكتب والدواوين يوم القيامة في هذا الموقف العصيب، عندما تنشر يبقى يتلقف الكتاب بيمينه كثمار استقامته على أمر الله سبحانه وتعالى. احنا ذكرنا قبل ذلك أن من ثمار الاستقامة أن الإنسان يرى ثمار استقامة في الدنيا قبل الآخرة، وبينا أن من ثمار استقامة الإنسان على أمر رب سبحانه وتعالى حنرى ذلك المشهد عندما تأتي ملائكة الموت لقبض روح المؤمن الذي آمن واستقام على أمر رب سبحانه وتعالى. فعلى ذلك ماذا يقولون لهم؟ يبقى على ذلك قالوا له لا تخف ولا تحزن، وبشروه بالجنة وبينوا له ما أعد له ربنا سبحانه وتعالى في الجنة، أن له فيها ما تشتهي النفس الأنفس وتلذ الأعين، له فيها كل ما يطلبه، ليس هناك نعيم مقطوع أو ممنوع، ولكن كل ذلك النعيم ما أعد إلا لأهل الإيمان والاستقام. إبقى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزع الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وإحنا الصورة المقابلة استمعنا إليها في الصلاة، ولو ترى الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. يبقى هذه المشهد هو، يبقى هذا مشهد مشهد هؤلاء الذين انحرفوا عن منهج ربهم وانشغلوا بالدنيا وانشغلوا بالمال والجاه. يبقى ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية، هذا سيقول عندما يتلقف الكتاب بشماله. لكن من آمن واستقام يبقى هذه ثمار استقامة رآها في الدنيا ويراها في الآخرة في مواطن كثيرة، منها ذلك الموطن عندما تنشر الكتب، عندما تنشر الكتب يبقى ثمار استقامة هذا الإنسان أمر ربي أن يتلقف هذا الكتاب بيمينه ويحاسب حسابا يسيرا والحساب اليسير هو يعني أن الله عز وجل يعني تجاوز، لا يناقش هذا الإنسان في تفاصيل الحساب، من نوقش الحساب عذب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من نوقش الحساب عذب. فلذلك عائشة رضي الله عنها تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ذلك العرض، ذلك العرض، أن الله تعالى يضع كنفه على عبده المؤمن وبالتالي يقرره بما فعل من صغار الذنوب حتى إذا ظن أنه هالك. فربنا سبحانه وتعالى يقول لعبده المؤمن أنه كما سترى عليه في الدنيا فإنه يستر عليه في الآخرة. ربك سبحانه وتعالى حي ستير، يتعبد الإنسان لرب سبحانه وتعالى بهذه الصفة، صفة الستر. يبقى ولذلك من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. فصاحب اليمين فسوف يحاسب حسابا يسيرا، يبقى لا يناقش في تفاصيل هذا الحساب، وإلا من نوقش الحساب عذب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وينقلب إلى أهله مسرورا، يبقى ينقلب إلى أهله إن كانوا من أهل الجنة. ربنا سبحانه وتعالى يجمع شمل هذه الأسرة في الجنة، تعالى يجمع شمل هذه الأسرة في الجنة. يبقى الزوجة في الجنة، هذا الولد في الجنة، الأب في الجنة، فالله عز وجل يجمع هذا الشمل، شمل هذه الأسرة الطيبة في الجنة. ومرت علينا الآيات في سورة غافر: الذين يحملون عرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صالح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم. الدعاء الملائكة: إنك أنت العزيز الحكيم. دعاء الملائكة أن الله عز وجل يجمع شمل هذه الأسرة الطيبة. ومر علينا كذلك في سورة الرعد: أولئك لهم عقبى الدار، لما ذكر عن صفات العقلاء فختمت الآيات: ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. فالله عز وجل يجمع شمل هذه الأسرة الطيبة في الجنة، وبالتالي يبقى في فرح وسرور. فلذلك قال الله تعالى: ينقلب إلى أهله مسرورا. يبقى هؤلاء الذين يعني كانوا من أهل الجنة، فربنا سبحانه وتعالى يجمع بينهم في الجنة، يبقى فازوا بهذا العطاء الجزيل من الله عز وجل، أن الله تعالى نجاهم من النار وأدخلهم الجنة وجمع شمل هذه الأسرة في الجنة. الصورة بقى المقابلة: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، يبقى وراء ظهره، يبقى هنجد يده اليسرى الشمال يبقى تنعقد خلف ظهره وعلى ذلك يتلقف هذا الكتاب، فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا. يبقى فسوف يدعو ثبورا، طبعا ده من هذا الخزي والفضيحة التي ألمت بهذا الإنسان على مرأة ومشهد من أهل المحشر. ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا، ما كانش أساسا في حسبانه أن يكون هناك يعني بعث وعرض على الله عز وجل وجزاء على الأعمال، لكن كان شغله الشاغل هو الدنيا، شغله الشاغل. ولذلك مرت في سورة الحق: وأما من أوتى كتابه شماله فيقول يا ليتني لم أوتى كتابية ولم أدري ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. الكلام ده اعترافه جاء متأخرا، يعني جاء متأخرا، يعني هذا الاعتراف لو اعترف وفي هو في الدنيا في حال الساعة والعافية ثم استقام على أمر رب سبحانه وتعالى نفعه هذا الندم، لكن ندمه إذا إمتى؟ يعني ندمه في وقت فات في قبول ذلك الندم أو الاعتذار. يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا. إحنا السورة السابقة سورة المطففين يعني بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى مسلك المجرمين مع الموحدين، مسلك المجرمين مع المؤمنين، قلنا عشان نتعرف على السنن الكونية ولا يصاب المسلم أبدا بإحباط أو هزيمة نفسية. هم أرادوا أن يحطموا هذا المنهج في نفس المسلم، لكن المسلم قارئ جيد لسنن الله سبحانه وتعالى، ودي من رحمات الله عز وجل. يبقى إن الذين أجرموا كانوا الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكين، ده حالهم حالهم. وفي سورة المؤمنون يبقى هؤلاء يعني الفجار أو الكفار ماذا يقولون؟ ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الرحيم، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون، إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم الفائزون. يبقى كانوا انشغلوا المكذبون أو المعاندون والفاسقون والفجار، انشغلوا بالطعن في المؤمنين وبالطعن في مسلك المؤمنين، وبالتالي كان حالهم اجتماعهم على التنقص وإزدراء والاحتقار لمن آمن واستقام على أمر رب سبحانه وتعالى. وكانوا من كثرة الضحك يتمايل بعضهم على بعض، يتمايل، ولم يكتفي بذلك، لو عاد وانقلب الآلي لا يتفكه مع آلي أيضا بهذه الحوارات في انتقاص للمؤمنين. لكن يوم القيامة ينقلب الحال، يعني ينقلب الحال، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. يبقى كما ضحك الكفار منهم في الدنيا فالمؤمنون يضحكون على الكفار في الآخرة لما يروا أن هؤلاء الكفار يسحبون على وجههم في النار. إنه كان في أهله مسرورا، يعني ما كانش منشغل بأمر الآخرة، لكن شغله كله بالدنيا، يعني إن يتفكى بالطعام بالفاكهة بالمتنزهات إلى غير ذلك، ده شغله الشاغل، شغله الشاغل يكتسب المال وبالتالي ينفق على ملذاته، وكل شغله أنه يخطط لحياته في الدنيا. أما أمر الآخرة فده أمر أساسا وكأنه بعيد، بعيد عنه هذا الأمر، بعيد عن تفكيري، بعيد عن عقلي أو ذهني، انصرف عقله أو انصرف همه كله لأمر الدنيا، لأمر الدنيا، فلما ينشغل بأمر الآخرة استهان بعذاب رب سبحانه وتعالى وتهاون بذلك الأمر، فسلك هذا المسلك الخاطئ. إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور. ما هو ده حال الإنسان اللي هو مش منشغل بأمر الآخرة، يبقى هتجد إن هو يهيم على وجهه في الدنيا، هم وشغله الشاغل الدنيا، يعني بينفق أغلى ما يملك اللي هو العمر ده من أجل الحصول على حطام الدنيا، ده شغله الشاغل أساسا، وبالتالي ظن أن لن يحور، يعني ما كانش يظن إن في بعث. قلنا يبقى ده واحد بينكر البعث، وواحد بينكر البعث بسلوكياته، يعني هذا ليس بسلوك من آمن بالبعث. يبقى اللي هيغتاب ده هذا ليس بسلوك من آمن بالبعث، اللي بيكذب هذا ليس بسلوك من آمن بالبعث، الذي يسرق هذا ليس بسلوك من آمن بالبعث. يبقى اللي يؤمن بالبعث، قلنا البعث ده حاجز ومانع كده، سد منيع أن يقع الإنسان في المعصية، وإن زلت القدم عاد وتاب إلى رب سبحانه وتعالى من قريب. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب لله ولم يصروا على ما فعلوا. يعني ممكن المؤمن يقع في آثام أو مخالفات يقع، ولكن هو لم يتعمد هذا الخطأ، وإن وقع في الخطيئة عاد وتاب رب سبحانه وتعالى من قريب، عاد وتاب رب، كما بينا في قصة معاذ بن مالك الأسلمي رضي الله عنه، ما وقع في خطيئة ولكن يا ترى عاد وتاب رب سبحانه وتعالى، وكان مقابل ذلك الأمر أنه قدم نفسه ليقام عليه الحد، والحد فيها كان الحكم فيه نقول بالموت، الرمي بالحجارة حتى الموت، لأنه كان زنا ومحصن، فعلى ذلك الحكم فيها رجم، يعني يرمى بالحجارة حتى الموت. هو عارف الكلام ده، عارف، يعني عارف ان الحكم اللي هيحكم به عليه هو الإعدام، لكن يا ترى ايه اللي خلاه يعني يتقدم الى ذلك، يتقدم الى هذا الامر، وعارف انه هيفارق الحياة نتيجة اعترافه ده واقراره على نفسه يفارق الحياة، لكنه الإيمان باليوم الآخر، يعني هو أتى أراد أن يأتي يوم القيامة وليس عليه وزر من ذلك الذنب، أراد أن يتطهر، يطهرني يا رسول الله. هذه المرأة الغامدية قالت ذلك الأمر، جاءت للتطهير، يبقى وقعت في ذلك الأمر. لكن تعلم يا ترى إيه اللي دفعها لكده؟ يعني الإنسان يعني حريص جدا على الحياة، محب جدا للحياة، فإزاي ممكن يعني يتقدم كده ويعترف على نفسه مقابل اعتراف أن يفارق الحياة؟ يعني يفارق الحياة، هو ليس بيأس من الحياة، يعني هو ليس بيأس من الحياة، ولكن لماذا قدم نفسه؟ قلنا عشان يطهر من ذلك الذنب، حتى إذا وقف بين يدي الله سبحانه وتعالى فهذا ذنب قد كفر عنه لما أقيم عليه ذلك الحد. دي رؤية الأخيرة. فالإنسان المصدق بالدين ممكن يقع في الخطأ، ممكن يتزل القدم لما تتوفر دواعي المعصية، لكنه لا يصر على ذلك ولم يتعمد هذا الأمر، لكن لما زالت القدم عاد وتاب إلى ربه سبحانه وتعالى من قريب. لكن نقول الصنف الآخر ده يعني هو بيبحث عن المعصية، ويبحث عن المعصية والمخالفة، وإن فعل المعصية والمخالفة إن انتهى منها يبحث عن غيرها، حاله كده يعني هو بينقب عن المعاصي والمخالفات، وتراه يعني في فرح وسرور أنه قد نال هذه المخالفة. يبقى ده أساسا فين الإيمان بيوم الدين؟ يبقى الإيمان بيوم الدين يحجز هذا الإنسان عن فعل معصية، لكن لما تجرأ يبقى حتى لو قال أنا أؤمن بيوم الدين لكن إيمان قولي كده، لكن كإيمان سلوكي لا، بعيد بعيد. لأن الله عز وجل كما بيّن لنا أن من آمن بيوم الدين لابد أن يستقيم على أمر ربي سبحانه وتعالى، ونزلت القدم عاد وتاب إلى ربي سبحانه وتعالى من قريب. إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا. بقى الاعتقاد الخاطئ بتاعه هو اللي جرّاه على فعل معصية وجرّاه على الانحراف. لذلك أول أمر يفعله الإنسان أن أنا أنظر إلى ما الأفكار التي أتبناها، أنظر إلى اعتقادي، إلى المسائل الإيمانية اللي احنا بنتبناها أنظر إليها، ولا بد أن تكون مسائل إيمانية حية تبعث الحياة في الإنسان. احنا ممكن نتعلم كده وندرس كتب من كتب العقيدة، هذه ده كتاب والكتاب الأول وده أرقى كتاب في كتب العقيدة درسناه، لكن فين أثر بقى هذا الاعتقاد على سلوكات الإنسان؟ احنا بينا قبل ذلك أن منهج القرآن منهج أساسا في الربط ما بين الإيمان والسلوك، يعني فيش فصل، الإيمان والسلوك دي جملة واحدة، جملة واحدة، ده منهج القرآن غير منهج الدراسة بالنسبة للأمر العقدي، أمور العقيدة. ندرس كتاب كذا في العقيدة، كتاب كذا في العقيدة، لكن حنجد أنه بمعزى عن السلوك، لا القرآن منهجه مش هذا المنهج. منهج القرآن هو الربط الوثيق جدا بين الإيمان والسلوك، لأن الإيمان لابد أن ينتج سلوكا، سلوك خاطئ معناها خلل في الإيمان، إيمان صحيح معناها مظاهر سلوكية صحيحة، خلل في الاعتقاد يبقى يقابله أعمال فاسدة، أعمال وسلوكيات خاطئة. فعشان كده الإيمان، ولازم يكون إيمان حي، وهذا الإيمان الحي نرى بقى السلوكيات المنضبطة لما يكون إيمان حي، يعني غرس غرسا في النفس، غرس غرسا كده، زي ما الإنسان بيأتي بيغرس غرس كده في هذه التربة الخصبة برضه كده، يبقى الغرس الإيماني ده أغرسه كده غرسا في القلب، وأشوف بقى أنا بعد ذلك أثر هذا الغرس على ظهر الإنسان، على ظهره. يبقى لما أنا أغرس الغرس كده هذا المشهد، مشهد أنا هغرسه داخل نفسي أن ربي سبحانه وتعالى سميع، يبقى لو غرس غرسا في النفس كده يبقى مباشرة كده نتاج هذا الغرس حنرى بقى الإنبات على ظهر الإنسان، متحكم في كلامي، النطق لا يتكلم إلا بالخير، إن كان ليس يعني في هذه الكلمة يعني إضافة ثواب أو حسنات في ميزان حسناته نجد أنه هيمسك. اللي بيخليني أملك لساني يبقى أن العبد لما أقام هذا المشهد في قلبه، احنا عارفينها، لكن فين إقامة المشهد؟ فأنت المسائل الإيمانية قم بغرسها غرسا في النفس، ترى الإنبات بقى يظهر على ظاهر الإنسان. فلذلك بلى إن ربه كان به بصيرا، لكن هو ما كانش بيؤمن بالبعث، فإحنا الإيمان بالبعث يبقى إيمان حي نراه من خلال السلوك المنضبط. الإنسان ممكن يعلن عن عقيدته بقوله، ولو حكى لنا عن عقيدته بقوله لقلنا أنه من أصحاب العقيدة الصحيحة، لكن في المقابل نقول العقيدة ليست بعقيمة، العقيدة منتجة، منتجة لسلوك منضبط، فهو دي العقيدة. يبقى احنا لو حكى عقيدته يبقى عن طريق الكلام نقول هذه عقيدة صحيحة، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. لكن أنا أريد أن أرى العقيدة دي في السلوكيات، يبقى كما ذكرنا سلوكياتي تحكي إيماني. يبقى أنا حكيت إيماني بالقوله، يتبقى أن أنا أحكي إيماني بالعمل، أحكي إيماني. أنا أكلمك عن الصلاة، يبقى هذا كلام منضبط، وأكلمك عن أركان الصلاة وعن شروطها وعن واجبات الصلاة وعن سنة الصلاة القولية والفعلية، وبالتالي على ذلك تجد هذا كلام منضبط. أتكلم معك عن مكروهات الصلاة، عن مبطلات الصلاة، فكلام منضبط، قد لا ترى فيه خطأ واحد، خطأ واحد. لكن أنا أريد بقى أرى الأركان والواجبات والسنن دي أراها وأنت تمارس العمل. يبقى أنت لما حكيت كيف تصلي قلت لك يعني هذه شروط الصلاة، أنا أستوفي هذه الشروط، وبعد ذلك أقول لك أقيم الأركان وهذه أركان الصلاة حكيتها لك، وكل ركن كيف أتمم هذا الركن بالصورة الصحيحة، وبعد ذلك أتكلم عن واجبات الصلاة وأتكلم عن سنة الصلاة الفعلية والقولية، وهذه سنن قولية وسنن فعلية، وبعد ذلك أتكلم معك عن مكروهات الصلاة وعن مبطلات الصلاة. يبقى أنا أبتعد عن المبطلات وأبتعد عن المكروهات، وكذلك لا أترك سنة قولية وفعلية إلا وتكلمنا فيها. أنا أريد بقى أرى السنن دي يعني في سلوك الإنسان في صلاته. ولذلك ماذا قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ صلوا كما رأيتموني أصلي. وكل دقائق صلاة النبي صلى الله عليه وسلم نقلها لنا الصحابة رضي الله عنهم بتفاصيلها، بدقائق هذه الأقوال والأفعال. فلم يتبقى لي إلا أن أنا أطبق بقى، يعني أطبق هذا الكلام أطبقه. يبقى دي سنة قولية وسنة فعلية. يبقى ماذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم في ركوعه؟ يبقى نقول ماذا كان يقول في سجوده؟ ماذا يقول كان في الجلسة بين السجدتين؟ ماذا يقول عندما يرفع؟ ماذا يقول بعد تكبيرة الإحرام وقبل الشروع في القراءة؟ يبقى كل دي، يبقى إن كان في سنن أدي دعاء الاستفتاح يبقى أنا أحافظ على دعاء الاستفتاح. لما يبقى الذكر بعد الرفع والذكر في الركوع والذكر في السجود، ده بالإضافة للتسبيح، لكن هناك أذكار واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا أدقق النظر ثم أنقل ذلك إلى تطبيقات، إلى سلوكيات. فبالقول أقول لك هذه السنن القولية والفعلية، لكن بالفعل أنا أريد أن أرى السنن دي قولية وفعلية في صلاتي، في صلاتي أساسا. فوإلا يبقى فرق كبير جدا بين ما نتكلم به وبين يعني ما تحكيه السلوكيات. احنا عايزين السلوكيات. يبقى انا حكيت لك الصلاة بالقول، وايضا ترى ما اتكلم به بقولي هو مطبق في فعلي في سلوكياتي لما اتمم هذه الصلاة. يبقى كذلك الايمان، حكيت لك بالعقيدة في الله، احكي لك عن عقيدة الله، العقيدة في الملائكة، العقيدة في الكتب، العقيدة في الرسل، العقيدة في اليوم الاخر، العقيدة في القدر خير وشر. يبقى نتكلم ونقول هذه عقيدة منضبطة، كان هذا فهذه عقيدة اهل السنة والجماعة. عايزين بقى احنا التطبيق ذاته، السلوكيات بقى، هذه السلوكيات التي تبين. احنا قرأنا ذلك كثيرا في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يكفي مثل رواية كده، قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون شعبة، شعبة والإيمان شعب، أعلاها لا إله إلا الله، أدناها إماطة الأذى عن الطريق. دي إماطة الأذى ده فعل، فعل شعبة، شعبة شعبة شعبة كاملة من شعب الإيمان، والحياء شعبة من الإيمان، خلق السلوك أهو، فجمعت ما بينه أدي الاعتقاد والخلق والسلوك والعمل. يبقى كل ده هو ده الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. رواية واحدة، رواية وكلنا عارفينها، رواية كلنا عارفينها، لكن يا ترى بقى أنا أطبق ده الكلام ده ولا لا؟ ماذا أصنع لما أرى في الطريق أذى؟ ماذا تصنع؟ ماذا تصنع؟ يبقى أولا أنا لازم أعرف إيه هو الأذى عشان أسعى إلى إزالته، أسعى إلى إزالته. ممكن أنا بجد حجر في الطريق، ماذا تصنع؟ ماذا تصنع؟ أمر من فوق الحجر. طب فين إماطة الأذى عن الطريق؟ فهذا تفعيل إيماني. يبقى هذا الحجر أنحيه عن الطريق، أنحيه. رأيت أي حفرة يبقى على ذلك أقوم بسدها، لأن ده إماطة الأذى عن الطريق. لقيت خشبة فيها مسمار حزلها عشان ده يمط أذن عن الطريق، قشرة موز حزلها عشان ده يمط أذن عن الطريق، وهكذا. يبقى يمط لأن شعب من شعب الإيمان، شعبة من شعب ده. هذا كلام من؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن احنا ممكن نتكلم في العقيدة وفي التطبيق الممارسة. يبقى عايزين احنا ادي إماطة الأذى عن طريق شعبة من شعب الإيمان. يبقى هذا الكلام، من كان يؤمن بالله والآخر قال فليكرم ضيف. إكرام الضيف ده مظهر وعلامة تدل على صدق الإنسان في الإيمان. من كان يؤمن بالله والآخر فلا يؤذي جاره. يبقى عدم إيذاء الجار أو عدم إيذاء الناس بصفة عامة ده مظهر يدل على صحة اعتقاد هذا الإنسان. من كان يؤمن بالله والآخر فليقل خيرا أو ليصمت أو ليسكت. يبقى عدم اللغو في الكلام، يبقى ده تدريب جاهد الإنسان نفسه حتى يعني لو تكلم لا يتكلم إلا بخير ويتخير طيب الكلام. طب اللغو في الكلام يبقى على ذلك وابتعد عنه. دي دلالة على إيه؟ على تدل على صحة إيمان هذا الإنسان بالله واليوم الآخر. يبقى ربطه ما بين الإيمان والسلوك. وإحنا مرت علينا الآيات كثيرة، وستأتي بإذن الله سبحانه وتعالى الآيات لكي تبين هذه العلاقة الوثيقة، تلازم كده بين الإيمان والسلوك. هذا هو منهج القرآن، هذا منهج القرآن. كنا قلنا في المناهج العادية بندرس العقيدة لوحدها، وممكن ندرس كده عايزين كتاب في الخلق والسلوك، يبقى ده منفصل. لا، منهج القرآن مش كده، الربط الوثيق من الأمرين. ومفيش عقيدة عقيمة، العقيدة دايما منتجة لسلوك منضبط، وأي خلل في السلوك ما هو إلا صدى لوجود خلل في الأصل في الإيمان. يبقى لو خلل السلوك ماذا أصنع؟ أعود بقى للإيمان، أعود للأصل ده، ثم أنظر أين الخلل حتى أقوم بتصحيحه. قلنا فساد الاعتقاد يبقى ينشأ عنه إيه؟ فساد في الأعمال. فساد في الأعمال دي معناها صدى لوجود فساد في الاعتقاد. صحة الأعمال يبقى دي تدل على يبقى صحة هذا الإيمان. إيمان يبقى لابد من مظاهر سلوكية منضبطة تتفق مع هذه القواعد الإيمانية. فلذلك إنه ظن أن لن يحور، ما ظنش أنه هيرجع رب سبحانه وتعالى ويقبل ذلك سبحانه وتعالى. طب ما اللي بيغش، اللي بيدلس على الناس، اللي بيطفف في الميزان، ما احنا رأينا هي صورة، صورة المطففين، وهذا الوعيد من الله سبحانه وتعالى. وكان السبب ايه؟ يبقى عدم رؤية هذا الإنسان للآخرة، عدم رؤيته. يبقى في واحد بينكر البعث يبقى قولا وفعلا، في واحد يثبت البعث بالقول لكن وكأنه ينكر هذا البعث ايه؟ بالفعل والسلوك. قل لا، أنت تثبت البعث بالقول وتثبت البعث أيضا بالسلوك. سلوك الإنسان المنضبط يدل على إيمانه بالبعث، على إيمانه والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. يبقى غاب عنه كده، غاب عنه أن ربه سبحانه وتعالى عليم وحكيم، وأن ربه سبحانه وتعالى يسمع ويرى، يعني يسمع ويرى. يبقى الإنسان اللي هو بيتكلم بالكلام الفاحش أو المنكر أو الكذاب أو اللي بيأتي بشهادة الزور، يعني ألم يعلم بأن الله تعالى يسمع؟ ألم يعلم أن الله سبحانه وتعالى يرى؟ يبقى أين ذلك الأمر؟ لكن غاب عنه المشهد ده، غاب عنه، وبالتالي بدأ يتكلم بالكذب أو الزور أو البهتان أو غير ذلك. لماذا؟ غاب عنه مشهد أن ربه سبحانه وتعالى يسمع، بل إن ربه كان به بصيرا، وأن الله عز وجل قد أحصى على الإنسان كل ما صدر وبدر منه، وعلى أساسه سيجازى عند ربه سبحانه وتعالى يوم القيامة. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون. فلا أقسم بالشفق، ربنا سبحانه وتعالى يقسم لنا، يقسم لنا بهذه الظواهر اللي احنا بنراها، يقسم سبحانه وتعالى بالليل. فلا أقسم بالشفق، يبقى الشفق ده اللي هو يعني نهاية اليوم، نهاية اليوم. الشفق اللي هو لما غروب الشمس بيبقى فيها حمرة في غروب الشمس، يبقى ده أدي الشفق. والليل وما وسق وما جمع، يبقى بيقسم ربنا سبحانه وتعالى بإدبار النهار وإقبال الليل، إدبار النهار وإقبال الليل. والوقت دايما يعني ننتبه أن القسم عن طريق الوقت، القسم بالوقت يعني كثيرا ما يرد في كتاب الله سبحانه وتعالى تنبيه على أهمية الوقت، يعني تنبيه كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيها كثير من الناس، الصحة إيه والفراغ، الوقت. واحد يعني بيهدر الأوقات دي، ودي رأس مالنا، ده عمري، هذا هو العمر. أنا لما بقول سبحان الله بقولها فيه في عمري، لما أصلي هو وقتي في الوقت أساسا. فالوقت ده أنت تصرفه زي المال، يعني آدي مال معك، مال المال ده تصرفه إزاي؟ إما أن أنا أبحث عن سبل الخير وأضع فيه ذلك المال رجاء الأجر والثواب عند ربي سبحانه وتعالى، وإما أنه ينفق هذا المال بقى في سبل يعني أخرى، سبل أخرى. الوقت كده برد نفس القضية، الوقت، الوقت ده يبقى السنة عندك يا السنة عندي، عند فلان عند فلان، اليوم عندك هو اليوم عندي عند فلان، وبالتالي اختلفت الناس في صرف ذلك الوقت. يعني أدي الليل، يبقى الليل نقول عدد ساعاته هي نفس عدد ساعات الليل عندي، عند فلان عند فلان عند فلان، لكن يا ترى أمضينا هذا الليل كيف أمضيناه؟ ما هو اللي بيقوم الليل ده أمضى الليل، أمضى بعضك اللي هو الليل نفس ساعات وزمن الليل عندنا، لكن ده يا ترى أنفقه إزاي؟ كيف أنفق ذلك الليل؟ يبقى بين استغفار، بين دعاء، بين ذكر، بين صلاة، يبقى ده أنفق الليل هكذا. والتاني أنفق الليل، نقول أنفق الليل في النوم، شتان بين الأمرين، شتان. ده لم يغفل، اللي قام بالليل ده لم يغفل عن القضية الأساسية، عن المهمة الأساسية التي خلقنا أجلها. وكما قالوا من طلب الراحة ترك الراحة، من طلب الراحة ترك الراحة، والراحة يعني هي لما يطأ الإنسان بكلتا قدميه الجنة، هي دي الراحة. فمن طلب الراحة ترك الراحة. عشان نصل إليها يبقى لابد أن يكون في جهد وفي نشاط وفي عطاء وفي بذل من الإنسان. فلذلك رب سبحانه وتعالى يقسم فلا أقسم بالشفق، يبقى الشفق ده اللي هو آخر اليوم آخر النهار، يبقى عند الغروب كده الشمس بتبقى يعني بتبقى محمرة ولسه في بقايا من النهار، يعني وضوح الرؤية. والليل وما وسق، يبقى احتوى عليه وجمع، وادي يبقى إدبار النهار وإقبال الليل. والقمر إذا اتسق، إذا اكتمل، يبقى اكتمل كده في ليلة الكمال، ليلة لما يكون بدر. لتركبن طبقا عن طبق، يعني إنسان بيتقلب بين حال وحال، ممكن يعني كما قال بعض يتقلب بين يعني أدي غنى وفقر، وفقر وغنى، صحة ومرض، مرض، يبقى كان غنيا أصبح فقيرا، كان فقيرا أصبح غنيا، كان صحيحا أصبح مريضا، كان مريضا أصبح صحيحا، وهكذا يتقلب من حال إلى حال. قال لا تركبون طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون. يعني كيف الإنسان بعدما يستمع إلى كلام رب سبحانه وتعالى لا يخضع ولا ينقاد لأوامر رب سبحانه وتعالى؟ هذا هو الحق. طب لو ترك الحق يذهب إلى إيه؟ الضلال. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فبأي حديث من بعده إيه يؤمنون؟ إن لم تؤمن بالقرآن هتؤمن بإيه؟ يعني إن لم تؤمن بالقرآن وإن لم يخضع الإنسان انقاد لكلام رب سبحانه وتعالى، فيطرى تنقاد لمين؟ تخضع لمين؟ فما لهم لا يؤمنون وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون، لا يخضعون للقرآن ولا ينقدون لأوامر ربهم سبحانه وتعالى، ولا يبتعدون عما زجر ونهى عنه ربنا سبحانه وتعالى، بل الذين كفروا يكذبون. الحقيقة أنهم يكذبون بذلك الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم بما يوعون، ربنا سبحانه وتعالى أعلم بما في صدور العباد، فبشرهم بعذاب أليم. ده جزاء وفاقا على انحرافهم وعلى تكذيبهم بآيات الله عز وجل وعلى كفرهم بالله وعلى عدم قبولهم للحق الذي جاءت به الرسل. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، يبقى لهم هذا الثواب الجزيل وهذا العطاء من ربك سبحانه وتعالى، يبقى على إيمانهم وعلى استقامتهم لذلك الإيمان. ودايما كده هنجد الكلام عن الإيمان والعمل الصالح ملازم، يبقى ملازم دايما نقرأ في كتاب الله عز وجل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، دايما كده الإيمان والعمل، إيمان والعمل. كما بينا مفيش يعني عمل إلا وإحنا ننطلق إليه من ركيزة إيمان صحيحة، وإيمان صحيح يبقى حننطلق إلى التفعيل وإلى الأعمال. يبقى قرأنا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. اقرأ كده القرآن من أوله إلى آخره، هتجد دائما التلازم بين الإيمان والعمل الصالح، حتى في هذه السورة القصيرة والعصر. إن الإنسان لفوس إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا الذين، إن الذين آمنوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. يبقى إن الذين أولئك خير البرية، هتجد دائما إيمان عمل الصالح، ما يصلحش كده إيمان بلا عمل، وعمل ننطلق له من غير ركيزة إيمانية لا يخشى على الإنسان، لأن الأعمال الصالحة لا تقبل الإنسان إلا إن كان صاحب عقيدة صحيحة. يبقى قبول العمل حتى لو كان صحيحا يتوقف على صحة الإيمان، ولو كان إيمان بقى مغروس في القلب غير صحيح هنجد لابد أن احنا نرى أثر هذا الإيمان في هذا السلوك المنضبط اللي يخلي الإنسان ينضبط في كلامه، ينضبط في حركاته، في سكناته، في عمله، في هذه السلوكيات. يا ترى إيه هو الإيمان؟ الإيمان احنا قرأنا في سورة في النازعات يعني: وأما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة مأوى. يبقى هو استقامه الهوى في تنازع، الهوى بيدفعه كده ممكن إلى أشياء مخالفة، لكن لا، هو متذكر دائما هو حيقوم في هذا الموقف، يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. وأما من خاف مقام ربي يبقى كانت استمار إيه؟ ونهى النفس عن الهوى. يبقى الهوى ده بينازع الإنسان، والهوى ده إله يعبد من دون الله، بس إزاي استطاع أن يتحكم في هواه؟ يبقى لابد أن لا يتحكم الإنسان في هواه إلا إن كان إيمان فعلا مركوز في القلب، إيمان صحيح غرس غرسا في القلب وكان مركوزا في القلب، هيستطيع عند ذلك أن يتحكم في هواه. وإن كان هناك شاردة هيعود ويتوب يا رب سبحانه وتعالى من قريب. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. يبقى أجر كده غير مقطوع، وهذا عطاء من؟ عطاء ربك سبحانه، عطاء ربك سبحانه وتعالى، عطاء ما لا تنفذ، من لا تنفذ خزائنه، من بيده مقاليد سموات الأرض، من بيده خزائن سموات الأرض، هذا عطاء ربك سبحانه وتعالى. ولكن هذا العطاء لمن وفى بهذه الشروط، لمن وفى؟ إلا الذين آمنوا الصالحات، مرت علينا في سورة النور: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيء. يبقى هذا الوعد المشروط ده يتحقق إمتى؟ إذا حققنا احنا الشروط. الشرط اللي علي إيمان وعمل صالح، هنا برضك هذا عطاء من ربك سبحانه وتعالى، وعطاء جزيل. ولكن يا ترى الشروط عشان أحصل على هذا العطاء؟ إيمان وعمل صالح، تصحح الإيمان وبالتالي أفعل هذا الإيمان بالاستقامة على أمر الله. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فاستقم كما أمرت. يبقى الاستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى، يبقى لازم أصحح الإيمان ثم أستقم على أمر الله عز وجل، وده يتطلب أن أفعل هذا الإيمان في واقع حياتي، سلوكيات منضبطة، أقوال منضبطة، أفعال منضبطة، عشان نحقق ما قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.